وآخر تقدم بهذا السؤال في الأسبوع الماضي وكرره هذه المرة. أنا شاب ولي جد من أبي وعنده 3 نسوة، أو إحداهن أم أبي والثانية أرضعتني 4 مرات أو 5، والثالثة منهم أتت لها بنت على جدي وتصبح عمتي أخت أبي، وعمتي هذه تزوجت وأنجبت بنتا، فهل يصح لي بالزواج بهذه البنت أي بنت عمتي؟ إذا كنت على ما قلت فإنها تكون بنت أختك من الرضاع، إذا كان ثبت الرضاع زوجة جدك أرضعت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لبناتها، إذا كان الرضاع مثبوت أرضعتها زوجة جدك 5 رضعات أو أكثر في الأيام التي قلت فأنت تكون أخا لأبيك وأخا لعمتك وخالا لأولادها الذكور والإناث، لا يصح. نعم.